لكن اللي عارف ان الحياة دي معبر يبقى الاحتياط فيها مش مهم. انما اللي بيحتاط لها مين؟ اللي بيحتاط لها اللي فاهم ان هي دي بس ما في غيرها. ولذلك الناس الذين يسرفون على انفسهم ويتبعوا الشهوات ما عندوش حاجة تانية. الطالب الذي يجد في دروسه ويجتهد ويستيقظ مبكرا ويروح لمدرسته ويعمل مش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي، لانه فاهم ان المسألة مش هي بس نروح مدرسة او مجيه، ده في مسألة نتيجة وبعدين ياخد شهادة ولا ما ياخدش ولا مش عارف ايه وبتاع حاجات تانية محسوبة. اللي ما بيروحش المدرسة ولا بيلتفتش هو برضو بيحب نفسه، بيحب المتعة، بس متعتك زائلة. ليه؟ لان بعد 5-6 سنين كده هتبقى صعلوكم من صعاليك المجتمع، واخوك اللي عمال مجتهد ده ومش عارف هيبقى ايه قمة من قمم المجتمع. يقول لك اياك ان تنظر، بس ما تنظرش تحت رجليك، لا انظر الى افاقك، ابتد كده بالنظرة خلاها واسعة، خليك واسع الافق، لان لما تبقى ضيق الافق تبقى معناها ايه؟ معنى ان همتك ساقطة وهمة ايه؟ نازلة. فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. طيب ما لكم اذا قيل لكم منفروا في ساقلتم، أم قال لك الآية دي سبب نزولها أنها غزوة تبوك. المعارك كتبين الإسلام كانت في المقيمين بالجزيرة، المشركين في مكة واليهود في الإيه؟ في مجتمع المدينة، كله في محيط مين؟ الجزيرة. لكن دي هتبتدي معركة تانية، تروح فين؟ تروح على أوسع، في الروم بقى. قال لها تقول له عجيبة يا أخي، استنفرنا الله واستنفر الصحابة إلى أن يروحوا في تبوك يحاربوا الإيه؟ الروم. الروم اللي المسلمين حينما انتصرت فارس عليهم حزنوا، بقى لما انتصرت فارس على الروم حزن المسلمون، وهو دلوقتي رايح عشان مين؟ عشان يحارب الروم. أم قال لك إيوه، لأن المواقف الإيمانية ليست مواقف من قالب حديد، المواقف الإيمانية يكيفها الموقف، الحجم الإيماني يكيفه الموقف. معنى يكيفه الموقف يعني انك انت بتنفعل للحدث. مثلا سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه أسر عنه أنه كان قلبه إيه؟ ملان رقة وملان رحمة وملان عطف وإلى آخره. وسيدنا عمر ملان إيه؟ شدة وبطش وغدك. طيب حينما انتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى، شوف الموقفين الاثنين هم، موقف عمر يقول له مش عارف ايه بتاعه بده ايه يهدي ما تقومش حرب، وابو بكر اللي قلبه منان رحمة يقول لا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوا. الله الله، ايه القوة والقسوة دي اللي جت في قلبه ابو بكر؟ لكن الموقف مش الطب. بلك لو أن عمر كان في هذا الموقف كان الناس قال شدة ألفها الناس من عمر، ولو لان جانبه لما وصلت المسائل. لا يا أخوة، عمر الشديد لان، وأبو بكر لين اشتد. يبقى إذن دي مواقف إيمانية اللي بيصنعها الموقف مش الطبع. لا موت الطبع، أهو أبو بكر عمل كذا. فنيجي نقول له أيوة يا سيدي، لأن برضو النسبية هنا في الله النسبية بتريح. ليه بتريح؟ أما لك لأنك لو نظرت إلى رسول الله وإلى الصحابة حينما حزنوا أن فارس غلبت الروم، كانوا يقارنون بين مين؟ بين إلحاد ينكر الإلهية وبين إيمان يؤمن بإله وارتباط سماء بأرض. إن هو اللي يبقى أقرب لهم، يبقى إذن الأقرب لهم الروم من فارس. هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية قال لك المسألة الجزيرة بقى خلاص انتهت، يبقى لم يبقى إلا أننا إيه؟ كان الأول التعديل في القمة اللي هي في الوجود الإلهي ومش عارف والإيه، لكن دلوقتي التعديل في قبول المنهج الناسخ. يبقى لما خلصنا من دكة ابتدأنا لمين؟ دكة ما كانوش أعدائنا فيها، إنما دولي دلوقتي بقوا إيه؟ بقوا أعدائنا. يبقى الموقف هو اللي بإيه؟ الموقف الإيماني هو اللي بيكيف نفس المؤمن. تبوك شوف بعيدة أو عن الله، وصادفت حرا، لأنه بعد ما رجع من حنين والشقة بعيدة والدنيا حر وعم عسرة، شوف كم حاجة مجتمعة. يبقى ده إيه؟